سؤال سائل من الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى المنبر ووضع في مكانه قام عليه عليه الصلاة والسلام وصلى قرأ ولما ركع ثم وأتى السجود نزل عليه الصلاة والسلام على الأرض ثم سجد على الأرض ثم لما جت الركعة الثانية قام على المنبر وقرأ القرآن ثم ركع ثم نزل الأرض وسجد عليه الصلاة والسلام يرى الناس ويسمع الناس قراءته ويرون شخصه عليه الصلاة والسلام. أما السجود في الأرض وأما الركوع فهو على المنبر وهو على المنبر يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ليسمع الناس صوته ويروا شخصه. قال رحمه الله دثنا أبو بشر بكر بن خلف قال دثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا وقال بحن الجزء. قال جابر حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسعه فسكن فقال بعدهم لو لم ينتهي لهن إلى يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف أبو بشر بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو نظرة منذر بن مالك بن قطعة قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع. يقول جابر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم إلى أصل شجرة يعني يقف إلى أصل شجرة والشجرة قد تكون جذع نخلة وقد تكون من الطرف كما قال سعد وقد تكون من الأصل وقد تكون من جذع خشب ويقف الرسول يأتي إليه ويسند ظهره إليه ويقصد إليه أو أنه يسند يتلقاه بصدره ويخطب للناس وجهه واقف عليه الصلاة والسلام يجعل يديه عليه هكذا أو هكذا كل واحد. فالشاهد لما صنع المنبر وتعداه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجذع صاحا وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم يحتضنه وحن إلى يوم القيامة وصاح إلى يوم القيامة ولكنه احتضنه وبشره أنه يبعث يوم القيامة مع تغذيقه. قال جابر حتى سمعه أهل المسجد يقول جابر سمع حنينه أهل المسجد كاملهم الحنين جذع لما صاح وحن لما تعداه الرسول حن حتى سمع صياحه أهل المسجد بكاملهم أهل المسجد سمع صياحه بكاملهم ووسي حتى أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام واحتضنه فسكت. وقال بعضهم لو لم يأتيه لحن إلى يوم القيامة قال بعضهم لو لم يأتيه ويحتضنه لحن إلى يوم القيامة هذا سبق أنه قول للرسول عليه الصلاة والسلام. فما جاء في طول القيام بالصلوات. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد قال دثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى أمنت بأمر رسول قلت وما ذاك الأمر قال أمنت أن أجلس وأتركه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحث على طول القيام في الصلاة يعني هل تطول القيام تطول القراءة الإنسان في الصلاة هل هو أفضل أن تطول القراءة أو الأفضل أن تطول السجود وأنت ساجد وتطول سجودك وتكثر تسبيحك وتكثر الدعاء والتبرع إلى الله تعالى وتقدم أيهما أفضل. فبعضهم قال طول القيام طول القراءة قراءة القرآن وطول القيام وأنت واقف تقرأ كلام الله تعالى وتقدس هو أفضل من السجود. فبعضهم قال لا السجود تخضع الإنسان وتضع أحسن وصلة أحسن موضع وهو وجهك إلى الأرض وتخضع إلى الله وتدعو الله بما تحب الإنسان وتطول السجود. لكن الصحيح أن ما فيه قرآن أفضل القيام الذي فيه القرآن أفضل من السجود لأن السجود دعاء تدعو ربك تعالى وتقدس قد يستجيب وقد لا يستجيب لكن القرآن كلامه القرآن كلام رب العالمين وأفضل ما تعبد المتعبدون بما خرج منه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل ما تعبد المتعبدون بكلام رب العالمين الذي خرج منه يعني تكلم به تعالى وتقدس وانفصل عنه القرآن انفصل عن الله تعالى وتقدس تكلم به كلاما عربيا فصيحا سمعه جبريل من الله تعالى وتقدس ثم سمعه الرسول من جبريل ثم الصحابة من الرسول ثم وصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل إلى يومنا إلى يوم القيامة. وهذا المصحف اللي بين يدينا هو الذي تكلم الله به تعالى وتقدس وكلام الله نوعه قديم نوع الكلام أزلي لكن أحده جديدة، أحد كلام رب العالمين جديدة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد إنزاله وجديد تلاوته، ما يأتيهم من رب من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا القرآن من الجديد محدث، لأن الله تكلم به جديدا، سمعه جبريل وسمعه الرسول وسمعه الصحابة ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل. هذا كلام الله تعالى وتقدس الذي خرج منه وتكلم به، تكلم به، فكلامه أفضل كل شيء، أفضل كل شيء ما خرج منه عليه الصلاة تعالى وتقدس. فالشاهد يقول إن طول القيام أفضل من غيره. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عبد الله بن عامر، يقول حدثنا عبد الله بن عامر قال وسويد بن سعيد الاثنان قال حدثنا علي بن مسلم، حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائلا حتى أمنت بأمر سوء. يقول عبد الله بن مسعود والظاهر أن هناك حذيفة، فهل تكرر مع ابن مسعود مع حذيفة جائز هذا، وإلا فالأصل مع حذيفة كما سيأتي. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى إنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فطول القيام وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام يقرأ. يقول ابن مسعود حتى هممت تعب حتى هممت بأمر، ما الذي هممت به؟ قال أبعد وتركه كيف هو، أنا أجلس وخليه يقرأه قائما كيف. أما حذيفة رضي الله تعالى عنه فهو قال كذلك، قال مثل ابن مسعود. يقول صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فابتدأ في البقرة، فقلت يركع عند الجزء أو عند المئتين أو عند كذا، فمضى ثم استفتح سورة النساء فمضى في سورة النساء حتى انتهى الجزوين، ثم قلت يركع عند آخرها، يقول حتى أتى آي عمران. معنى هذا أن ترتيب القرآن ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، ترتيب السور ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. فأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن السور ليست مرتبة ترتيبا من الرسول، ليس بأمر من الرسول ترتيبها، ولهذا يجوز أن تقرأ كذا وتقرأ كذا وتقرأ كذا، أما الآيات فهي مرتبة من الرسول بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تقرأ آية وتترك آية، المرتبة ترتيب، اجعلوا هذه آية بعد هذه الآية في سورة كذا، اجعلوا هذه الآية بعد هذه الآية وقبل هذه الآية في سورة كذا إلى آخره، ترتيب الآيات بأمر من الرسول، أما ترتيب السور فليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهاد من الصحابة هم اللي أتوا بالبقرة وآل عمران والنساء إلى آخره، فاتبوه الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين حسبوه. فالشاهد أن حذيفة له قصة وعبد الله بن مسعود هنا له قصة أخرى. يقول صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فأطال القيام ثم أطال القيام ثم أطال القيام حتى تعب بن مسعود، يقول هممت بأمر، قالوا له ما الذي هممت؟ قال أجلس أجلس وتركه خليه يصلي لما ينتهي، ولا سلمت معه. هذا معناه جواز مفارقة الإمام إذا طول، أول الإمام يقرأ يقرأ يقرأ وإن تعبت الإنسان ولك شغل ولك على حاجة، لك أن تجلس شئت وإلا تفارقه، صلي لنفسك وتسلم وتذهب وتترك. ثم فعل الصحابي رضي الله عنه مع معاذ بن جبل لما رآه جاء تعبان وعنده حديقته ويسمع على بعارين طول الليل وجاي يحصل أجر الفجر الصلاة جماعة، فلما أتى افتتح معاذ بن جبل رضي الله عنه بسورة البقرة سبحان الله، لما رأى الرجل أنه طول عليه وتعب كمل لنفسه وسلم، قالوا لمعاذ إن فلان بن فلان صلى معك ثم سلم لنفسه وقال إنه منافق. راح الرجل لما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي معاذ بن جبل، فأرسل الرسول إلى معاذ قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان يجي إنسان تعبان من طول الليل شهران يسني على بعارين وحديقته ثم تسترد البقرة، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بسبح والغاشية، اقرأ بكذا بكذا، لا تكون فتان أنت. يتركون الناس صلاة الجماعة لأجل، يتركون المسجد يتركون صلاة الجماعة لأجل. معنى هذا أن الأئمة مأمورين بالتوجيه بإيجاد التلاوة، إيجاد التلاوة كما قال عليه الصلاة والسلام من أما قوما فليوجز، من أما قوما فليوجز، فإنما من ورائه الكبير والضعيف ذا الحاجة، يوجز تلاوتك يا أخي، أرخي لسانك جزاك الله خير واتلو القرآن، وإلا إن شئت أن تتأنى اقرأ آيتين ثلاث ثم اركع، ما أنت مزوم تقرأ لي ساعة صدعة كاملة ثم تتأنى كل آية تأخذ عندها ساعة وانت تنفس. هذا كله ما ورد عن الله ورسوله وكل ما حصل. الصحابة رضي الله عنهم كانت قراءتهم حلوة لذيذة، يحصل صوت حلو وكلام رب العالمين حلو، فتحصل الحلاوتين مما يهيج الناس ويبكيهم ويخشعهم. أما أن تتعنى وتقطع آية عن آية ما يحصل خشوع ولا يحصل تلاوة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ طويلا إذا قامت والصلاة اللي صلاها ابن مسعود مع الرسول عليه نافلة، لاحظوا أنها تطوع. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأطال القيام وصلى ابن مسعود معه، لأن مسعود يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إذن. ابن مسعود وأمه يقول موسى الأشعري، موسى الأشعري نظن أن ابن مسعود وأمه من أهل البيت، يحذون من أهل بيت الرسول من كثرة ما يدخلون ويطلعون، فابن مسعود مأذون له أن يدخل على الرسول إذا رأيت السواد سمع صوتي فادخل بدون إذن. يدخل والرسول يصلي، يدخل ابن مسعود فصلى معه ليلة تطوعا، فحصل ما حصل، طول القراءة فجلس. قال هممت بأمر، ما الذي هممت به؟ قال أجلس أجلس أتركه، فإذا انتهى وسلمت معه. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، فقيل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام حتى تورمت قدماه من طول القيام، واقف يصلي ويقرأ القرآن وهو واقف حتى تورمت قدماه، فقيل له يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى، ولكن ألا أكون عبدا شكور؟ ألا أكون لله عبد؟ أكون عبدا شكور؟ فعبد من عباد الله، هو عبد من عباد رب العالمين، ليس له صفة الربوبية كما يفعل الصوفية وغيرهم، هو عبد من أليس الله بكاف عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. فأشرف لقب للرسول أن يكون عبد لرب العالمين تعالى وتقدس، ولا يرفع عن هذه المنزلة إلى منازل رب العالمين، لا يجوز هذا، لا نجعله رب ولا نعطيه صفة الربوبية ولا نعطيه صفة غيره ولا نغلب الرسول. هو الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلينا رحمة تعالى وتقدس، كما قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلة إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. انظر إن فضل رب العالمين، إن فضله يا محمد كان عليك كبيرا، نعم، وإن فضل ربنا علينا نحن في إرسال الرسول كبير أيضا. إن فضل ربنا علينا في إرسال الرسول إلينا عليه الصلاة والسلام كبير أيضا، فضله على عبده محمد بالرسالة وفضل الله علينا نحن بإرسال محمد إلينا كبير أيضا، فنشكر ربنا تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله دثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال دثنا يحيى بن يمان قال دثنا الأعمش نبي سالم نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو هشام قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه أو ورمت قدماه من طول القيام، فقيل له يا رسول الله ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى، ولكن ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أشكر ربي تعالى وتقدس؟ ألا أكون من العباد الشاكرين؟ بلى يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن خلف أبو بش قال دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. يقول جابر رضي الله تعالى عنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، يعني طول القيام، طول يطول القيام الإنسان وتقرأ السور التي تستطيع قراءتها سواء بالنهار أو بالليل. يعني سئل الرسول عن أفضل الصلاة بالنهار أو بالليل، فقال طول القيام، يعني أن تطول صلاتك الإنسان، هذا كله في التطوع، هذا كله في التطوع. إذا كنت وحدك الإنسان فإنك تفعل هذا الكلام، وهو أن تطول القنوت، والقنوت هو القيام، أن تطول القيام وتقرأ من السور الطويلة التي تستطيعها الإنسان في الركعتين، صلي ركعتين ثلاث أربع، تطول القنوت أفضل من طول السجود. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.